تفسير الآية 2 و3 من سورة المطففين، يقول تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أي ومن بعض مظاهر ذلك التطفيف أنهم إذا أخذوا لأنفسهم الكيل وأي حق من الناس يأخذونه وافيا كاملا من غير أي نقص، وإذا أعطوا لهم كيلهم أو وزنهم أو أي حق خاص بهم، والكيل هو تقدير الأشياء بحجمها، أما الوزن فيكون تقدير ثقلها بالميزان المعروف، يخسرون أي ينقصون من حقهم الواجب لهم بالعدل اعتداء عليهم وظلما لهم.